بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأماني، وكيف وقعت الأمم المختلفة في ذلك التفكير الرغبوي والمزاجي والذي يجعلها تتلاعب بوعيد الله تعالى وتكذب بوعيد الله تعالى بمختلف أصناف التبريرات. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى وقالوا لن تمس عن قول اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نواصل ما ذكره وكيف تحول أو كيف انتقل مثل ذلك التفكير إلى هذه الأمة. يدعو السيد حسين إلى التفكير الجاد في المصير بناء على القرآن الكريم، ليس بناء على تلك الروايات وبناء على تلك الصكوك صكوك الغفران التي وزعها علماء السوء. إلى التفكير الجاد، هذا أمر خطير، هذا أمر لا نتركه بيد هؤلاء المحرفين الذين كانوا سندا لأئمة الجور وسندا لملوك لأصحاب الملك العظوظ. دعا إلى التفكير الجاد في المصير وعدم الانصياع وراء تلك الأماني والتحريفات المرتبطة بها، فقال كل واحد في الأخير يفكر ولو لم يكن إلا عندما يريد أن ينام. يعني حتى التفكير، يعني الإنسان يفكر في أي محل، هو يأكل وهو ينام وهو يسير وهو في العمل، في أي محل. يعني التفكير الله تعالى أتاح لنا أن نفكر وفي نفس الوقت نمارس أعمالا أخرى، وهذه من فضل الله تعالى علينا. يعني التفكير ليس فقط أن يجلس مثل ما يفعل يعني أصحاب اليوغا إلى آخره بجلسة معينة، ليس بالضرورة ذلك التفكير. ومثل الذكر، الفكر والذكر كلاهما في أي محل، الشخص وهو يعمل وهو حتى يضرب بالفأس. يعني كان بعض الصالحين كل ضربة بالفأس يعني يتبعها بذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. يعني ما الضرر، يعني يمكن أن يكون هذا، يكون الفكر ويكون الذكر أو يجتمعان في محل واحد. يعني الشخص مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة ما ذكره سيد حسين، فاعلم أنه لا إله إلا الله ويبقى يكررها حتى يترسخ معناها في نفسه. وهكذا آيات الوعيد أيضا يمكن تكريرها حتى ترسخ في نفسه. وبالتالي القرآن الكريم هو كتاب تزكية، نزكي أنفسنا من خلال تلك القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى. يقول كل واحد في الأخير يفكر ولو لم يكن إلا عندما يريد أن ينام، عندما يكون منفردا بنفسه يفكر، لأن هذه قضية ليست سهلة. البعض كما قلنا هو ذكر هذا الأمر في الفكر لأن البعض دائما يفكر يفهم الفكر بطريقة معينة، يعني ويضع له لابد أن تضع فنجان قهوة وتكون بشكل معين، وليس كذلك التفكير كما قلنا في أي محل. يعني حتى إنسان مثلا هو في الصلاة هو في الحقيقة يفكر، يقرأ الحمد لله رب العالمين يفكر في المعاني المرتبطة بهذه الكلمة، وهكذا عندما يقرأ آية الوعيد يفكر فيها. قال لأن هذه القضية ليست سهلة، ينطلق يعني هذا الأمر مرتبط بمصيره، ولذلك يعني لا يمكنه أن ينطلق من هنا ويحاول من هنا حتى يتهرب. هذا موضوع حقيقي، هذا موضوع مرتبط بالمصير، ولذلك لا نتلاعب. حتى لو قيل للشخص هناك منهجان، شخص يقول لك لا الأمر سهل جدا وفي الآخرة يعني لن تنال ستدخل مباشرة الجنة، وشخص آخر يقول لك لا الأمر عسير والأمر صعب، العاقل ماذا يفعل هنا؟ المصير أبدي، فلذلك العاقل هو يقول لا أنا أتبع الذي يخوفني، كما ورد في بعض الآثار لأن تجد قوما يخوفونك حتى تجد الأمن خير من أن تجد قوما يؤمنونك حتى تجد المخافة. يعني الشخص يأخذ حذره، إذا قيل لشخص مثلا إن في الطريق الفلاني لصوص ومجرمون، فهنا ماذا يفعل؟ يأخذ سلاحه ويأخذ احتياطاته حتى لا يقع في أيديه. لكن شخص آخر يقول لا لا لا تبالي، كانوا نعم موجودين ولكن ربما غير موجودين الآن، فيذهب هكذا يعني من دون، فيقبض عليه ويقضى عليه. وبالتالي العاقل هو الذي يأخذ احتياطاته في كل شيء. يعني هناك الآن في الواقع الإسلامي كما يقال هناك مرجئة والبعض الآخر يسمونه وعيدية، فأيهما من إذا اتبعته سأكون ملتزما بديني، المرجئة يقولون لي الأمر سهل، حتى ولو لم تتبع ستكون. الآخرون الذين يسمونهم واعدية لا، يقولون الأمر خطير، فلذلك خذ حذرك. هم عندما يقولون لي خذ حذرك، هل يضيفون إلى الدين شيئا جديدا أم لا يضيفون؟ طبعا لا يضيفون، لأنهم لو أضافهم أنفسهم يصبحون أهل للوعيد، وبالتالي ما الضرر في أن يكونوا وعيدية؟ لأن القرآن نفسه وعيدي، القرآن هو الذي أورد كل هذه التهديدات وكل هذا الوعيد، وبالتالي الله تعالى وعد وأوعد، وبالتالي يمكننا نسمي ولكن ذلك الوعد أيضا مرتبط به وعيد بشروط. هؤلاء المرجئة لا، تركوا الأمر فقط للوعد المجرد وحذفوا الشروط، يعني هم حذفوا كما قلنا الوعيد نفسه، وفي الوعد نفسه حذفوا الشروط. الله تعالى كما ذكرنا قبله ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية الكريمة. فهم ماذا فعلوا؟ أبقوا ورحمتي وسعت كل شيء وهي وعد، وحذفوا ما بعدها من الشروط المرتبطة بذلك الوعد. وبالتالي في كل وعد وعيد، وفي كل وعيد أيضا وعد. الله تعالى عندما يقول لنا، عندما يتوعد، هو في الحقيقة رحمة بنا ونوع من البشارة، إذا تركتم هذا الأمر فقط. مثل ما يقول الطبيب للمريض في استعمال الحمية، يقول له أنت يمكن أن تعيش حياة طبيعية، فقط عليك أن لا تتناول هذه المأكولات حتى لا تتضرر، لا يتضرر جسدك. ويمكن أن يقول له بطريقة غير طريقة الوعيد، يقول له احذر، إذا أكلت هذه الأمور فستؤدي إلى هلاكك. وبالتالي يمكن أن نعبر عن الحقيقة الواحدة بصيغة التبشير أو بصيغة الإنذار، بصيغة الوعد أو بصيغة الوعيد. ولذلك الوعيدية لا يعني أنهم لا يقولون بالوعد، بل بالعكس هم يبشرون، ولكن مع الحفاظ على القيم. يبشرون بهذا الأمر، يقول نعم يمكنك أن تنال جنة الله، ولكن بالتزام ما أمر الله، ليس أن تبحث لك هناك عمن يشفع لك، أو تفكر أي تفكير آخر يخليك من المسؤولية. ثم ذكر الموقف الصحيح والذي يجعل الإنسان لا يلغي الوعيد، وإنما يستعمل كل الوسائل لتوقيه. هذا هو المطلوب. الوعيد هنا، نحن عندما نرى قانون عقوبات، لا نلغي قانون العقوبات أو لا نتلاعب بتلك المواد الواردة فيه، وإنما نستعملها، نحفظها حتى نتوقاها. يقول الإنسان ليس بحاجة إلى هذه الأمور، لتكن، يقول في نفسه، لتكن جهنم خلود لا خروج، حتى لو كانت جهنم خلود لا خروج منها، الله قدم للناس طريقة سهلة تقيهم من دخولهم نهائيا. أي يعني البعض يقول نعم يدخل ولكن يبقى فترة قصيرة ثم يخرج. فهنا مثل ما ذكر قال يعني حتى لو قيل هذا الأمر، أن تسير في أعمال هي في الأخير ستجعلك من أهل النار ولو أسبوعا واحدا، لو لم يكن إلا أسبوعا واحدا، يعني هذا الأمر شديد وصعب. وقالوا أنهم يقولون سبعة سيجلسون في جهنم أو 40 يوما على عقيدتهم، لكن ساعة واحدة ليس سهلة في جهنم، يعني حتى لو ساعة سهلة، ولكن للأسف كان هذا التفكير سهل، يعني للناس يسر عليهم المعصية، سنبقى ونخرج وسيشفع لنا. وبالتالي التمسوا وسائل مختلفة، يعني بدل، وأحيانا الآية القرآنية واضحة جدا في القتل مثلا العمد، الله تعالى يذكر الوعيد عليه بالخلود في جهنم فيؤولونها، يقولون لا لا. الله تعالى كذلك ذكر المجرمون أنهم خالدون فيقولون لا، المراد بهم المشركين أو الكفار. وأين الكلمة المشركون الكفار في الآية الكريمة؟ يقول لكن يعني حتى لو فرضنا هذا الأمر بالنسبة للتفكير العاقل، يقول لا، جهنم ساعة واحدة ليس سهلة في جهنم، يوما واحدا أسبوعا يعتبر حماقة كبيرة منك أن تعمل، أنك تعمل أعمالا تسجن بها وتعذب بها في جهنم يوما واحدا. ليس هناك حاجة لهذه الطريقة، أن أبحث لأي شيء من هذا القبيل يؤمنني من أن أعمل جرائم وفي نفس الوقت لن أتعذب إلا عدة أيام في جهنم. طبعا هذا التفكير الرغبوي، هذا التفكير التبريري للمعاصي، هذا التفكير الذي يجعل الإنسان بدل أن يحتاط، مع أن الله تعالى ذكر مثلا عندما ذكر قصة آدم عليه السلام والشجرة يبين لنا خطورة تعدي حدود الله، مع أن آدم عليه فقط شجرة أكل منها ولكن ماذا ما هو كان المصير؟ يعني والندم العظيم الذي اعترى آدم عليه السلام بعد ذلك الأكل. فهنا طبعا هذا حتى يبين لنا أمر واحد من أوامر الله، وحتى الأمر هذا كما ورد في بعض يقول أمر لم يكن جازما بالصورة الكافية بحيث يعني آدم عليه السلام يتورع، ومع ذلك يعني حصل هذا الأمر. لأن البعض الآن حتى في خاصة في أصول أوامر واضحة جدا ويقول لك لا هذه ربما تفيد الاستحباب، تفيد السنية، لا تفيد الوجوب إلى آخره. وبالتالي يعني يصبح الشخص يبحث عن المسوغات في داخل التكليف نفسه. ثم ذكر المنهج في الدعوة إلى توقي العذاب ومن دون إلغائه، فقال الله سبحانه وتعالى قدم للناس طريقة يسيرون عليها، لا يدخلون جهنم ولا يسمعون حسيس جهنم نهائيا، لا ساعة ولا أسبوعا ولا لحظة، لا يدخلون أبدا. هي ماذا؟ هي التزام التكاليف الإلهية، تطبيقها بحرفية. وطبعا بما أن الشخص غير معصوم فيمكن تدارك، أتبع السيئة الحسنة فقط. الله تعالى إذا شخص أذنب مباشرة يسرع فيتوب إلى الله تعالى حتى يمحو تلك السيئة، ويعزم أن لا يعود إليها، ويصحح من جر عنها، ويحاول أن لا يكون لذلك آثار، فإن كان لها آثار فيحاول أن يعلن على الملأ أنه بريء من تلك الآثار حتى يصحح ما وقع فيه. وطبعا هذا هو الذي يجعل الدين قائما في الحياة، لأن أساس الدين تطبيق الدين في الواقع هو الوعد والوعيد. إذا أزلنا هذا الأمر وتركنا فقط الوعد من دون ممارسات، فهنا يصبح هذا الأمر لا قيمة له. مثل الواقع الجوائز، الغرض من الجوائز هو تشجيع الناس على كتابة شيء معين أو عمل شيء معين، فإذا قلنا لهم ستنالون الجوائز حتى من دون أن تعملوا ذلك العمل، فتصبح تلك الجوائز لا قيمة لها. يعني دورها في الأصل أن تنشر ثقافة معينة، أن تشجع جهات معينة، أو تحصل أعمال معينة في الواقع. فعندما توزع هذه الجوائز على المجتهد والكسول على كل الناس فتفقد قيمتها. ولذلك يذكر السيد حسين مناقضة هؤلاء المضللين، هؤلاء المحرفين، هؤلاء المرجئين، هؤلاء الذين يبيعون صكوك الغفران، هؤلاء الذين يبيعون الأماني للناس ويكذبون عليهم، يخالفون القرآن. هؤلاء لا يحاربون فقط المسلمين بل يحاربون القرآن. يقول لكن هكذا المضللون. فتعرف أن الكثير من العقائد الضالة يكون منشأها حالات نفسية عند أصحابها، يحاول أن يؤمن نفسه قليلا قليلا، ويقدمونها للناس كعقائد باطلة. تطور المسلمون، يعني المسلمون بالنسبة لليهود والنصارى تطوروا عليهم، فاقوهم فعلا. طبعا هم قالوا أياما معدودات، لكن هنا المسلمين قالوا ولا يوم. يقول سيد حسين هنا يقول لك أيام معدودات، الله تعالى قال عن اليهود أيام معدودات، أصحابنا من المسلمين قالوا ولا يوما واحدا من ساحة المحشر يجرهم بأيديهم ويشفع للمجرمين، وقد ارتكبوا كبائر الإجرام ويدخلهم الجنة. أليس هؤلاء فاق اليهود في هذه العقيدة؟ وطبعا حديث التي تذكرونها ويضعونها في كتب الترغيب والترهيب، ويذكرون القصص في ذلك. يعني أضافوا إلى هذا الأمر قصص، يعني الشخص رأوه كان مجرما وارتكب ما ارتكب، فيرونه في أحدهم يراه في المنام يقول ما سبب دخولك الجنة؟ يعني هذا الشخص ارتكب جرائم كثيرة، فقال رأيت فلانا في الحلم، فقلت ما رأيت في الجنة، فقلت كيف أنت مجرم فعلت؟ قال قدمت على رب رحيم غفر لي. فقيل له ما الذي كيف غفر لك؟ قال كنت مرة رأيت حمامة عطشانة فسقيتها الماء ووضعت أمامها الماء فسقاني بفضلي أو رحمني بفضل تلك السقاية. إذن ينظر هكذا الأمر، يعني مثل ما يفعل الآن الأوروبيون عندما يقتلون البشر ويدمرون الحياة، ثم ماذا يفعلون؟ يهتمون مثلا بكلب مشرد أو يهتمون بقطة مشردة، ويصورون للناس، يأتي المغفلون ويقول انظروا إلى الرحمة الموجودة عند هؤلاء، وينسون أن هؤلاء ماذا فعلوا، ماذا دمروا، ماذا سفكوا من الدماء. ولذلك هذه المفاهيم الخاطئة، هذه هذا التلاعب، هذا التناقض، هذه المكاييل المزدوجة، طبعا هذه كلها دليل على أنها شيء نفسي وشيء رغبوي. أول شيء مراقبتها للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم عندما يرد عليهم يرد عليهم بكل شيء، كل القرآن الكريم مفعل، كل القرآن الكريم حقائق أزلية، سواء ذكر الكلام في عن بني إسرائيل أو ذكر عن غيرهم. والحمد لله رب العالمين.